سابقاً إلى فضيلة الشيخ. يقول السائل: من صلى الفجر مرتين صلى في البيت وهو لا يدري هل انتهت الصلاة أم لا، ثم بعدما انتهى من صلاته سمع أن المؤذن يقيم الصلاة، ففي هذه الحالة هل يصلي في المسجد؟ بسم الله. بالنسبة للشخص إذا ظن أن الصلاة قد انتهت وصلى في بيته ثم سمع الإقامة فلا يجب عليه أن يخرج، لأنه قد أدى ما فرض عليه، وحينئذ إن خرج وحضر الجماعة وجب عليها أن يعيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما، ولم يلزمهم بالإتيان وإنما وصف الحال، قال: ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فأمر من حضر في المسجد وكان قد صلى أن يعيد، ولكن بالنسبة للخروج ليس بلازم، وإن جلس في بيته فإنه معذور لمكان الخطأ. الله تعالى يقول: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فما دام أنه لم يتعمد في قلبه ولم يقصد فلا حرج عليه. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.